الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نجتمع على قراءة كتاب شرح ثلاث أصول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا الشيخ صالح بن العزال الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 16 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 8 من الشهر 12 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى وتفسيره الذي يوضحها، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. اللهم آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتفسيره الذي وضحه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى وتفسيره الذي وضحه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اشتملت كلمته على نفي وإثبات، على بغض ومحبة، فجزءها الأول نفي وبغض. قال إنني براء مما تعبدون، هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي استحقاقها العبادة، ومعنى البراءة البغض. واشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض، ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني، أثبت له العبادة. ثم أتى بما يدل على المحبة فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، محبة فيها الرجاء. تفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير لا إله إلا الله، تفسير كلمة التوحيد، ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء أنه قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فواضح في هذه الآية ماذا أخو الكرام؟ أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. لما قال إنني براء مما تعبدون هذا نفي، ثم قال إلا الذي فطرني هذا إثبات. وفي هذه الآية فائدة عظيمة جدا، وهي أن المشركين يعبدون الله، أن المشركين يعبدون الله. احفظ هذا جيدا وادعوا الناس إلى هذا الأمر العظيم. المشرك لا يعني أنه لا يعبد الله، المشرك يعبد الله، المشرك يعبد الله، إبليس يعبد الله. إبليس ماذا قال؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي، هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الدعاء هو العبادة. والمشركون يدعون الله وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين، ويحجون ويتصدقون ويعملون أعمال صالحة، إغاثة، صدقات، إطعام، يسعون على أرامل المساكين والأطفال، يعملون أعمال كثيرة نفعها متعدي، كما أنهم يتخلقون بالأخلاق ويدعون الله عز وجل وأول آخرة. فلا تظن يا عبد الله، يا داعي للتوحيد، يا سني، أن المشرك لا يعبد الله. هذا الذي يشكل على عامة أهل السنة، يرون من المشركين كغلاة الصوفية كالرافضة، يقول هؤلاء يا أخي يحجون، عندهم حملات حج، عندهم مساجد يصلون ويقول لا إله إلا الله، وهل يوجد أحد لا يعبد الله عز وجل؟ حتى المشركون، حتى الهندوس، حتى البوذ، تجد عنده رجوع إلى الله عز وجل فطري. فلا يعني هذا أنه ليس بكافر، ولا يعني هذا أنه ليس بمشرك، ولا يعني هذا أنه ليس لا يستحق من البراءة ما يستحق. فهذا نص صحيح وصريح، أما صحيح فآية قرآنية، وأما صريح فإن إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إلا الذي فطرني استثناء من الذين يعبدونهم، فمعنى هذا أن قوم إبراهيم كان يعبدون إيش؟ آلهة. ممن يعبدون؟ يعبدون الله. فإبراهيم قال بريء، إنني براء من كل ما تعبدون، واستثنى إلها واحدا يعبدونه، قال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. فعلى هذا يكون ممكن أن المشرك يعبد غير الله ويعبد الله ويكون بذلك مشركا كافرا. أما أن نتصور أن لا يكون الإنسان مشركا إلا إذا عبد غير الله وحده لا شريك له، إلا إذا عبد صنما وحده لا شريك له، إلا إذا عبد صليبا وحده لا شريك له، فهذا لا يوجد. النصارى مشهور يعبدون ثلاثة، صح؟ وقال إيش؟ ثالث ثلاثة. هم مشرك كفار. المشرك العرب يعبدون الله عز وجل، بل عبدوا الأصنام تعظيما لله، من باب التعظيم. يستحدهم أن يقول يا رب، فظن أن الله عز ظن السوء بالله أنه كملوك الدنيا، لابد من وساطة، لابد من شفاعة. والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا من الله أصناما وأولياء، شكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه مسألة عظيمة جدا أن المشرك يعبد الله. ولذلك لما قال الله عز وجل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أصل لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين؟ لأن المشرك يحب الله عز وجل ويحب الولي معه، مما أضعف من محبته أو من حبه لله عز وجل. أما المسلم الموحد فيعبد فيحب الله محبة عباده، إيش يحب الله وحده لا شريك له. فرق، واحد يحب الله يحب معه غيره، واحد يحب الله وحده، أي المحبتين أعظم؟ الذي يحب الله وحده، أي المحبتين أشد لله عز وجل؟ محبة الموحد أشد لا شك، لأنه إيش يحب الله وحده، بينما محبة المشرك لله مشطورة منقسمة بين الله وبين الولي. فلذلك صار محبة المؤمن لله أشد من محبة الكافر لله. هذا تفسير، وهو أرجح من التفسير الثاني، وهو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من محبة المشرك للولي. المؤمن يحب من؟ يحب الله، والمشرك يحب الولي. المؤمن في محبة لله أشد من محبة المشرك للولي. لاحظ، المؤمن يحب الله والمشرك يحب الولي. هي كما قل واحد يحب والدته والثاني يحب والدته، لكن فلان أخوة، اثنان أخوة كلهم يحب والدته، لكن واحد منهم يحب والدته أكثر من الثاني. زين، واضح؟ فهل المقصود أن المؤمن يحب الله عز وجل أشد من حب الكافر للولي، أو المقصود أن المؤمن يحب الله عز وجل أشد من محبة المشرك لله؟ طيب، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ما معنى أشد حبا لله؟ طبعا أشد حبا لله من المشرك، صح؟ لكن هل المقصود أن المؤمن يحب الله والمشرك يحب الله، لكن محبة المؤمن لله أشد من محبة المشرك لله. هذا المعنى الأول. أنت تقول بس الأول والثاني حسب فهمكم. المعنى الثاني، المؤمن يحب الله والمشرك يحب الولي، والمؤمن يحب الله أشد من حب المشرك للولي. أعيد مرة ثانية، المؤمن يحب الله والمشرك يحب الله، لكن حب المؤمن لله أشد وأقوى وأعظم وأكمل من حب المشرك لله. المعنى الثاني، المؤمن يحب الله والمشرك يحب الولي، لكن حب المؤمن لله أشد من حب المشرك للولي. ها؟ إذا قلنا المعنى الثاني أن المؤمن يحب الله حبا شديدا والمشرك يحب الولي لكن أقل من حب المؤمن لله، صار هذا معناه أن المشرك ما يحب الله، المشرك ما يحب الله. وإحنا إيش قلنا يا إخوان؟ ها، المشرك يحب الله، لكن ما الذي أضعف من محبته لله؟ لأن محبه لله يا إخوان مشطور، يحب الله عز وجل يحب الولي، بينما المؤمن حبه خالص لله، فطبيعة الحال سيكون أي الاثنين أكثر أشد حبا لله، الذي يحب الله وحده ولا شريك له، أو الذي يحب الله ويحب معه ولي؟ المؤمن الذي يحب الله وحده ولا شريك له. وعلى هذا لا يقال أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا كان يحب الولي وحده ولا شريك له، كما أن المؤمن لا يكون مؤمنا إذا كان يحب الله وحده ولا شريك له. لا، المشرك يحب الله والمشرك يدعو الله، والمشرك قد يحج وقد يعتمر وقد يصدق، لكن أيضا يعبد غير الله. فهذا حتى حب لله، حتى سجود لله، حتى ركوع لله كله باطل، لأن الله يقول أين أشركت لا يحبطن عمل. فهذا المعنى الأرجح، أن المؤمن يحب الله أشد من حب المشرك لله. سبب، لأن حب المؤمن لله خالص، بينما حب المشرك لله فيه شرك، فصار حب المؤمن أشد. واضح؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، أصل اللي ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، اللي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل نحبه كحب الله أو نحبه في الله ولله؟ الأول والثاني. هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله ولا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله ولله؟ نحبه في الله، نحبه في الله لأنه مطيع لله، نحبه في الله، ونحبه لله كما أننا نسجد عبادة لله، نتصدق عبادة لله، بر والدينا عبادة لله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله، لكن لا نحبه كحب الله، لا نحبه مع الله. طيب بين لنا كيف الحب اللي يكون مع الله، الشرك هذا اللي يحذر أن تقع فيه فيحبط عملك. حب العبادة، يحب الإله يعبده في هذا الحب، ولذلك يكون فيه خضوع وتذلل وخوف ورجاء. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد خوفك من رسول الله قال اتقي رسول الله، ها تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت فيصل ديعان تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عليه إنك ميت وأنهم ميتون، الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، هل تخاف منه؟ طيب هل ترجوه يرزقك ولد، يرزقك العافية، يمد بعمرك، ها خلي لك والدتك، هل ترجوه؟ لا، ما نرجوه، لا نخاف منه عليه الصلاة والسلام ولا نرجوه، لا. هل نسجد له؟ هل نركع له؟ لا. هل نطيعه؟ نعم. هل نحبه؟ نعم. هل نحترمه؟ نعم. هل نوقره؟ نعم. هل نحلف به؟ لا. هل نتوكل عليه؟ ما نتوكل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نتوكل عليه ولا نخافه ولا نرجوه ولا نسجد له ولا نركع له. إذن حب الله الذي هو عبادته هذا يجب أن يكون إيش يا إخوان؟ لله وحده. طيب حب الرسول صلى الله عليه وسلم أليس عبادة؟ نعم عبادة، نتعبد الله بها، مش عبادة نعبده بها. ما هو المحظور؟ أن يعبد أحد مع الله كائن من كان، ولو ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح هيجوز. ولو أن شخصا ما عبد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله كان مثل ما فعل من النصارى يعبدون عيسى بن مريم مع الله عز وجل. نحن لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعبد غيره، لا نعبد إلا الله وإلهكم إله واحد، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال إلا الله ورسوله، لا، العبادة لله وحده. فالحب الذي هو مقتضى عبادة المحبوب، النوع هذا من الحب عبادة المحبوب، لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الله، وإنما نحبه عبادة لله، يعني في الله ولله، لا أن نحبه كحب الله. فإن الله قال وإن الناس من يتقوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذول أنداد سماهم الله عز وجل. فالله لا ند له لا من الرسل ولا من الملائكة ولا من الأولياء، لا إله إلا هو. لذا إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون، وكان يعبدون أصنام ويعبدون الله عز وجل، فتبرأ منها كلها واستثنى إلها واحدا هم كانوا يعبدونه، وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فدل على المسألة العظيمة، وهي أن التوحيد نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام وإثبات خاص. وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله معناها نفي عام لجميع الآلهة التي تتخذ من دون الله عز وجل والتي ستتخذ. ما في إله مستحق للعبادة، لا يوجد إلا إله واحد وهو الله عز وجل، وإلهكم إله واحد. هذه البراءة تقتضي البغض، لكن إذا كان هذا المعبود من دون الله عز وجل لا يرضى أن يعبد كعيسى بن مريم فلا نبغضه، لكن نبغض عبادة النصارى له، فعلهم هذا الشرك نبغضه، وكذلك نبغض الإله المعبود من دون الله إن كان راضيا بذلك كالأحبار والرهبان والزعماء الهندوس والمجوس، يعبدون من دون الله وراضين بذلك، يأمر الناس بذلك، فهؤلاء نتبرأ منهم. أما الذي يعبد من دون الله وهو غير راضي لا نبغض شخصا، لكن نبغض فعلهم لذلك. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهد. نعم. قال هذه الكلمة وهي معنى لا إله إلا الله، لأنها اشتملت على براءة وعلى ولاء، اشتملت على بغض وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وجعل هذه تلك الكلمة باقية في عقبه في ولد إبراهيم عليه السلام. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا لتقرير هذه الكلمة. قال ولعلهم يرجعون، أي يرجو شيء أي لعل أن يرجو أن يرجع إليها عاقبه من بعده. أيضا يفسرها قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد. وهذه دعوة، هذه دعوة الموحدين دعاة التوحيد، يدعو الله عز وجل ويترك هذه الكلمة. لعل الله ينفع بها ولو بعد حين، بل حتى لو لم ينتفع بها أحد فهو بنية أن ينتفع بها، له أجر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام معه ملك الجبال وأقرأه السلام وقال إن شئت أطبقت عليه مخشبين، أي الجبال على المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. مهم عنده أن يعبد الله عز وجل، ومن أجل ذلك أرسله الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام ألقى هذه الكلمة وتحمل وألقي في النار وعذب وطرد، لكنه بلغهم توحيد الله وقام على الحجة لعلهم أن يرجع إليها يوم الأيام. ولم يكن له أتباع، حتى قال جل وعلا فآمن له لوط، قيل هو الوحيد الذي آمن له وكان ابن أخت له، حتى أن قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال ليس معه يعني أن كان معه جماعة قد وحدوا الله، كلا، وأن المقصود معه يعني ممن صار على دينه، دين التوحيد. فدعوة هذه العظيمة اللي الآن نحن نقرأها وندرسها ما أثمرت في حياته عليه السلام الثمرة المرجوة، عمله لوط، لكن تركها باقية، بلغها وقام الحجة لعل الله عز ينفع بها يوم الأيام. وهكذا أخي الكريم، وأنت تدعو الله عز وجل لا تنتظر نتيجة، النتيجة بيد الله، يهدي من يشاء، لكن انتظر من نفسك، هل تبلغ دين الله؟ هل تتعلم وتعلمه؟ هل تؤدي كما أمر الله؟ أما النتيجة لست عليهم بمسيطر ولست مطالب بها، هم يسألون عن كلامك إذا بلغتهم إياه، ولست أنت المسؤول عنهم استقاموا أو لم يستقيموا، استجابوا أو لم يستجيبوا. لا تنظر النتائج والجمهور وكثرة الأتباع، كلا، وإنما قم بما أمرك الله عز وجل كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ترى بعض الأنبياء قتل على يد إيش؟ أقوامهم، قتلوا على أيدي أقوامهم، وقتلهم الأنبياء غير الحق، ومع ذلك نجحوا في دعوته حيث أدوا ما أمره الله عز وجل كما ينبغي. النتيجة لا تنتظرها. نعم. أيضا يفسرها قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قل يا محمد يا أهل الكتاب يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة الوسط، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذه الكلمة؟ الجواب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجه الاستدلال أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيد، تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهذا التفسير لكلمة التوحيد قال مؤكدا معناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي آلهة من دون الله، لأنهم ادعوا في الخلق أنه رب بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا، هذا ما ادعي. وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية، وفي آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس مسلم، لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إذ خالفناكم، وإذا لم تذعنوا لهذه الكلمة سواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. كلمة الرب وكلمة الإله تدل إحداهما على الأخرى. فالرب يطلق وراد به المعبود، المعبود، ويطلق وراد به الخالق، وأنت يا عبد الله وأنا وغيرنا. سيسأل في قبره من ربك؟ هل مراد يعني من خلقك؟ لو كان المراد من ربك يعني من خلقك لكان المشركون أيضا يجيبون هذا الجواب، لأن الله يقول وإن سألتم من خلقهم لا يقولن الله. وإنما المراد هنا من ربك يعني من إلهك الذي تعبده، إلهك الذي تعبده. الرب يأتي بمعنى الإله المعبود، والإله المعبود يأتي بمعنى الرب، ولكن قد يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمع هذا وهذا. فيقال الرب ذو الربوبية الخالق المدبر، والإله المعبود بحق. ولا يجوز أن ندعو الناس ونركز على الربوبية دون الألوهية. الله هو الخالق، الله هو الرزاق، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، نعم، لكن تجاوز هذا إلى ماذا؟ الخالق الرزاق ذو القوة المتين، أجير ولو جار عليه، على كل شيء قدير، خلق السماوات والأرض، سخر الشمس والقمر، كون الليل على النهار، كون النهار على الليل، وبعدين كمل، إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فاعبدوه. لابد من دعوة إلى عبادة الله عز وجل، لا أن تقرر الربوبية دون الدعوة إلى عبادته. اقرأ القرآن ستجد هذا المعنى جليا واضحا. الربوبية يتضمن الألوهية، الربوبية دليل على استحقاق الألوهية. دائما أقول لإخوانا، أقول لهم كما لو قال الأب لابنه أنا أبوك، أنا سبب وجودك، أنا ربيتك، أنا علمتك، أنا عالجتك، ما المقصود من السرد هذا التاريخي؟ إذن قم ببري، احترمني، لا تعوق أمري، لا تخالفني، لا تعصيني. كم من إنسان واحد يختلف معي يقول اختلفنا أنا أكبر منك وهذا أكبر مني، يعني أكبر خلاص تذكر لازم تحترمني لأني أكبر منك، هذا هو المقصود. مش أدري أنك أكبر مني، واضح أنك شكلك أكبر من 20 سنة، ليش تقول أكبر مني؟ تدني أكبر منك، وأذنك تدري أنا أذكرك بأني ترى أكبر منك، إذا المفروض بما أني أكبر منك تحترمني، هذا المقصود. أما أن تأتي الناس فقط الربوبية الربوبية الربوبية الربوبية وتسوي أفلام وتسوي حلقات وتسوي كذا وتسوي كذا وشيء عن الفضاء وشيء عن الحشرات وشيء عن الأسماك وشيء عن الأرحام وشيء عن الثدييات وشيء عن الطيور، كل هذا إثبات بأن الله هو الخالق. طيب وبعدين؟ حتى إبليس يدري بأن الله الخالق، دعوة بعد ذلك، إذن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذاك الأنبياء إيش كانوا يفعلون؟ هل يأتون الناس لقرر الربوبية ولا إيش؟ يأتون الناس ليدعوا إلى الألوهية، لعبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ألا خالق إلا الله؟ لا، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، عبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، ذلكم ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. إذن دائما رب العالمين يذكر الربوبية استدلالا به على الألوهية. وذلك شيخ الإسلام تيمية يقول توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. صح، يجب أن تعتقد وتؤمن بتوحيد الربوبية، لكن هل يكمل التوحيد به لو اقتصرت عليه؟ جواب لا، لابد أن تأتي ببقيته بتمامه بالمقصود أصلا من ذكره، وهو أن تعبد الله وحده ولا شريك له. فهنا قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الدعوة إلى عبادة الله تجد دعوات قائمة. يقول لك اليهودية والنصرانية والإسلام كلها ديانة سماوية، كلهم يؤمنون بإله. طيب كلهم يؤمنون بإله صار دين واحد، واحد يعبد عزيرا وآخر يعبد عيسى مريم، واحد يعبد الله وحده لا شريك له، صاروا سواء؟ لا. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، يا من يدعو الآن ويعمل دعوة إلى ما يسمى وحدة الأديان. أصل الأديان هذه خلاص قد نسخت بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا نحن نكرر هذا المعنى يا أخوان؟ لأن هذا المعنى ضعيف في المجتمع بين المسلمين بين المثقفين. خلي يموت واحد نصران شوف ترحمون عليه، وهذا وكان طيب والله يرحمه، يا أخي كيف الله يرحمه؟ ما يجوز تستغفر له أصلا، شو الجنة بس لك ما تبي نستغفر له؟ أخي الله يرحمه. طيب رب العالمين نهانا عن ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا لقربة. إن الله نهد اللوعى أن نبيه أن يستغفر، نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب الذي نصر الإسلام وآوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لا يعجز عنه كثير من المسلمين، لكن ما قال لا إله إلا الله، فنهاه الله أن يستغفر له، نهاه الله. رب العالمين يقول في الآخرة من الخاسرين، يقول إن شاء الله يكون من الفائزين، إن شاء الله يدخل الجنة، إن شاء الله يدخل. الله يقول خاسرين، الله يقول ولا فلا يقبل منه، يقول لا لا إن شاء الله يقبل منه. والله هذا تكذيب لله يا إخوان، أمر خطير، أمر خطير، هذا تكذيب لخبر الله. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله يقول لا يغفر أن يشرك به، لا لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يغفر له. الله قال الذي تقول إن شاء الله يغفر له، هو الذي قال جل وعلا ها لا يغفر يشرك. الله يقول في كتاب إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. يقول قال لا إن شاء الله إن شاء الله الجنة مو حرام عليه، صير هالكلام يا أخوان. الله يقول لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيار. إذا البعير يدخل في فتحة الإبرة يكون هذا مشرك ممكن يدخل الجنة، فعلق الله دخوله من الجنة في أمر مستحيل لا يمكن. لا تكفر الناس، أنا ما كفرتهم الذين اختاروا الكفر، كما قال الله الشاهدين على أنفسهم ها بالكفر، هم يقولون عن أنفسهم ذلك. والله يا أخوان ناس مثقفون، يعني مثقفون وناس بعض مزاهرة وبعض يخرج على وسائل الإعلام ويحرض ها أنت جاي تفرق الوطنية أنت كذا كذا كذا ها النصراني يدخل الجنة كافر مش كافر ها أسمعك أسألك سؤال صريح، كافر مش كافر؟ كافر مش كافر؟ تقول كافر ها شو اسمع خلاص لا لا لا خلاص انتهى الأمر، قال كافر، هذا يفرق الوحدة الوطنية. هل تريد أقول عنه مسلم؟ هو لو قلت أنت مسلم قال لا، أنا أقول عنك مسلم، قال أخي كلنا مسلمين بالمعنى العام، كل الأنبياء مسلمين، لكن بالمعنى الخاص الإسلام اللي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لا ما يريده، لا يريده. قل له اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يشهد. أتشهدون؟ قل له ما نشهد. كيف بني الإسلام على خمس؟ أعظم ما في الإسلام التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن الأول، هو لا يشهد، يقول المسيح ابن الله ويستحق العبادة ويدعو من دون الله، كيف أقول عنه مسلم؟ كيف أقول عنه مسلم وهو يدعو غير الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يشرك بالله شيء دخل النار، إيش يقول دخل الجنة؟ الرسول يقول دخل النار، أنا أقول ماذا؟ أقول دخل الجنة ولا أقول دخل النار؟ أقول دخل النار، هو الذي اختار هذا الشيء. فلا بد أن نعرف دعوة التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، ليست عبادة الله فحسب، بل ها عبادة الله وحده لا شريك له. كل المشركين يعبدون الله، يهودي نصراني يعبدون الله، إبليس دعا الله وأقسم بعزة الله، إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، هو يقول ربي انظرني إلى يبعثون، لا واستجاب له الله لا وقال إنك من المنظرين، وإلا به يقسم بالله فيقول فبعزتك، والحلف هذه عبادة، يعبد الله إبليس، ومع ذلك الله يقول عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المشركون الذي قال الله عنهم وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا للدين، الله يقول قولوا لهم قل يا رسول الله قل يا أيها الكافرون، هم كفار. وإن قالوا يا رب، وإن تصدقوا، وإن اعتمروا، المسلم الموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له. أما يعبد الله بس فقط يعبد الله صار مسلما؟ لا، انتبهوا لهذا المعنى العظيم. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الشهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا قسم، ألا هذه هي التي تسمى المتأل القسم دائما تسحب قد. لقد نعلم أنك المقسم المحذوب من تقديره هو الله. طيب هذه يقول لام موطئ القسم، لقد جاءكم يعني والله قد جاءكم موطئ القسم، فهذا التوكيد بعد التوكيد. التوكيد الأول القسم المقدر، التوكيد الثاني اللام الموطئ للقسم، التوكيد الثالث قد، إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق. قد جاءكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. لقد نعلم أن ثم قسم المحذوف التقدير هو الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا المقسم هو الله عز وجل أقسم بأنه قد جاءكم رسول، وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه بنفس السامع، لأنه أكد بالقسم والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله عز وجل على مجيء الرسول لنا من أنفسنا، من أنفسكم، من جنسكم، من بني جلدتكم، يتكلم بلسانكم وتعقلون عنه. هذا واضح الدلالة من أنفسكم يعني من البشر، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن حكمته. لو جعلهم الملائكة أكان غير صالح للاقتداء، ماذا سيقول الناس؟ نحن غير يا رسول الله، أنت ملك ونحن بشر نستطيع. لكن جعل الله بشرا من أنفسنا، فإذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: خذوا عني مناسككم، يتوضأ يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا، يسهل في الصلاة ويؤذى ويصبر ولا يعلم الغيب، وهو بشر حتى يكون صالحا للاقتداء. هذا من رحمة الله عز وجل. لو جعله من جنس غير البشر سواء أدنى ولا أعلى لصعب التفاهم معه، صعب الاقتداء به. ولذلك رب العالمين يذكر هذا على سبيل المنة، يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله عليهم، شوف منا من الله، الحمد لله. نعم. هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمد رسول الله، لأن معنى الشهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله عز وجل لدين الإسلام، تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار عنه، وهذه الآية واضحة الدلالة على المراد. طيب الأدلة كثيرة على شهادة محمد رسول الله. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه شداء كفار رحمة بينهم. ويقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. ويقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول الله: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. فالأدلة كثيرة الدالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن الإنسان يقول هذه الكلمة بلسانه، بل لا بد أن يقول هذه الكلمة بلسانه ويعتقد بقلبه ويتبعها بالعمل، وإلا لو قال ذلك أو اعتقد ذلك بقلبه دون أن ينطق باللسانه للزم من ذلك أن الذين كابروا وعاندوا مع علمهم أن هذا رسول الله لكانوا مسلمين، هم ما شهدوا أن محمد رسول الله مع أن في قراءة أنفسهم يعلمون أنه رسول أو لا يعلمون، يعلمون أنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون. إذن هم يعرفون أن هذا رسول، كما جاء في صحيح البخاري أن هرقل في قصته مع أبي سفيان سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، سأل أبا سفيان وكان أنا ذاك أبو سفيان ما زال على الشرك، قال هل تتهمونه بالكذب؟ يعني قبل أن يقول إني رسول رب العالمين، قبل أن يقول إني بشير النذير، قبل أن يرسل الله، هل جربتم عليه كذبا؟ أبو سفيان كان مشركا لكن قال الحقيقة، قال ما جربنا عليه كذبا أبدا، ما مسك عليه أنه كان يكذب عليه الصلاة والسلام. متى؟ ها؟ قبل النبوة. فكان مكثه في قومه 40 سنة قبل النبوة من أعظم الأدلة الدالة على نبوته. هرقل العظيم الروم كان يقرأ الكتب السماوية، فقال لترجمانه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، على الناس ما يكذب، كيف يأتي ويقول أرسلنا الله والله ما أرسله؟ فلبث من عمره سنين في قومه ليكون هذا اللبث قبل النبوة 40 سنة من أدلة نبوته، ما جربنا عليه كذبا، هل يخون؟ قال لا يخون. فاستدل هرقل على أنه نبي الله حقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم الأدلة كثيرة على رسالته ونبوته، والأمر يعني متواتر تواتر، لا يبقى ذرة من الشك أنه رسول الله عند جمهور المسلمين. لكن ما معنى أن يشهد الإنسان أن محمد رسول الله؟ قال الشيخ ومعنى، قال المؤلف رحمه الله تعالى معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى بين هنا المؤلف رحمه الله تعالى معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي معناها، أي معناها التي تقتضي طاعته فيما أمر. إذن فمعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، كونك شهدت أنه مرسل من عند الله، معنى ذلك أنه إذا أمرك فإن الآمر هو الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. الله يقول في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ذكر الله عز في سورة الحشر في سياق الفيء ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، والفيء ما تركه المشركون من غير قتال، فروا وتركوا أراضيهم أشجارهم ثمارهم، فيقسم غير قسمة الغنائم لأن ما في أصلا ما قاتل أحد فيها، الغنائم تقسم للمقاتلين اللي شاركوا في القتال، لكن الفيء فر المشركون وتركوا أملاكهم، له قسمة تختلف عن قسمة إيش الغنائم التي يغنمها المقاتلون. رب العالم يقول وما آتاكم الرسول، يعني وما أعطاكم الرسول أو جاءكم به، وما آتاكم ما أعطاكم فخذوا من الفيء وما لم يعطوا، وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ألا تأخذوه فلا تأخذوه، هذا المعنى. لكن هذه الآية يستدل بها كثير على أن إيش؟ وما آتاكم الرسول يعني من الشرع فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية في السياق ماذا أخوان؟ الفيء، اللي يعطيكم الرسول من الفيء خذوا، واللي ينهاكم على أن لا تأخذوا اتركوا. لكن هل تصلح الآية يستدل بها على مشروعية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه؟ الجواب نعم. إذا كان الفيء اللي يقول لك الرسول خذه أخذه، واللي يقول اتركه اتركه، فما المانع بقية الأوامر كذلك؟ ما أتاك الرسول صلى الله عليه وسلم خذه وما نهاكم عنه فانتهى. وهنا إيش يقولون أهل العلم في مثل هذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن هذا السبب نزلت الآية بخصوص الفيء، لكن اللفظ صالح لأن يستعمل في الفيء وغيره. العبرة بعموم اللفظ يعني بدلالة اللفظ على المعنى العام، لا أن العبرة يكون بخصوص السبب، أن نقصر المعنى على السبب الذي نزلت فيه الآية. في مثال جيد لتوضيح هذه القاعدة. أي قاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. أنت معي ولا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. يقول الله عز وجل عن الزوجين بعد ما يحصل بينهم طلاق، يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم، عشرة وسنين وعايشين والآن حصل طلاق، يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني يوم الأيام كانت أم عيالك وكنت أبو عيالها، كان بينك أولاد، ها شلون الحين تنسى العشرة كلها؟ صحيح أن اختلفتم، صحيح حصل طلاق، يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم. فيأتي إنسان وجد اثنين أخوين جارين شريكين صديقين اختلفوا بعد ما كانوا سمن على عسل، معلش وكذا، صحيح أنه فكيت الشراكة كل واحد خذ حلاله، بس عاد ولا تنسوا الفضل بينكم. كيف شنو تنسوا؟ أنا زوجتي ولا أنا زوجتك؟ هذه الآية في الطلاق، فماذا تقول له؟ صحيح أنها في الطلاق، لكن اللفظ هذا صالح للاستدلال به، لأن يستدل به على كل اثنين كان بينهم سابق فضل وعشرة وصداقة وشراكة صح؟ ما المشكلة؟ لكن نزلت في الطلاق، وإن نزلت في الطلاق لكن اللفظ صالح لأن يستدل به لغير ما نزلت به الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. ولذلك هذه الآية وما أتاك الرسول فخذه وما نهاك عنه فانتهوا استدل بها ابن مسعود بعموم لفظها في مسألة لا علاقة لها بالفيء. وذلك لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص، والحديث مشهور. فسمعت بذلك امرأة وقال لهم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فجاءت ابن مسعود قالت يا أبا عبد الرحمن ما الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامص والمتنمص؟ قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه. كلام هذا في كتاب. قالت والله قرأت ما بين لوحيه ما وجدت، يعني قال القرآن كله ما وجدت النامس والمتنمص، وانت تقول في كتابي. قال أما أنك لو قرأتي لوجدتيه، يعني لو قرأتي بتدبر لوجدتي هذا موجود في القرآن، أين هو؟ أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه بالفيء. ابن مسعود يستدل بعيش على لعن الله النامص. قالت بلى، قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به وترك ما نهى عنه، وأنا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقتضى هذا أن يعتبر هذا موجود في القرآن أو ليس بموجود؟ موجود. ودائما نقول نحن الله عز وجل أمر باتباع الكتاب والسنة وما كان سلف الأمة، فإن قال قائل طيب ما يكفي الكتاب والسنة؟ نقول اتباع سلف الأمة هو من كتاب الله ومن سنة رسوله، لأن الله في القرآن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصلي جهنم وساء المصير. فإذا كنت ما أخذ بالكتاب الله فإن كتاب الله هو الذي دعا أن تأخذ بسبيل المؤمنين وتوعد من ترك سبيل المؤمنين. ألا يكفي الكتاب والسنة؟ طيب السنة، في السنة يقول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها، لم يقل بهما، قال بها، وعضوا عليها ولم يقل عليهما من نواجذ، يدلك على ماذا؟ على أن سنة الخلفاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل تمسكوا بهما ولم يقل عضوا عليهما. فالأخذ بما كان عليه سلف الأمة هذا من كتاب الله وسنة رسوله، فأنت نعم كافي الكتاب والسنة، والكتاب والسنة والدعوة إلى الأخذ بما سلف الأمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الكتاب والسنة. وعلى هذا صحيح أن الآية وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا نزلت في ماذا؟ في الفيء، لكن يصح الاستدلال بها على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الفيء وغيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا نجد فئة من الناس يقول لك الأحاديث فيها ضعيف وفيها صحيح وفيها مشكوك فيه وفيها مردود فيه، يكفينا كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. طيب كتاب الله، الله يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله يقول في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. الله يقول في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وصيب عذاب أليم. الله يقول في كتابه جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يقول في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله يقول في كتابه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن مقتضى الأخذ بالكتاب أن تأخذ بالسنة. ويقول الشيخ الألباني كلمة جميلة محكمة، يقول: لو قال قائل أكتفي بالسنة دون القرآن لكان أقرب إلى الصواب ولا أقول صوابا من قول من يقول أكتفي بالقرآن دون السنة. أعيد، يقول: لو قال قائل أكتفي بالسنة دون القرآن لكان أقرب إلى الصواب ولا أقول صوابا ممن يقول أكتفي بماذا دون ماذا؟ بالقرآن دون السنة. لماذا؟ لأن جل التفصيلات، تفصيلات أحكام الله ودين الله والعبادات، أين موجودة؟ في القرآن وفي السنة؟ في السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ أقرب مثال: الصلاة. كم صلاة في اليوم والليلة؟ هل هذا في القرآن؟ ليس في القرآن. خمس؟ لا، ذكر الله الأوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، القرآن في القرآن في كان مشهودا، لكن ما ذكرنا خمس. كم ركعة في كل صلاة من هذه الصلاة الخمس؟ في القرآن ما في. كم ركوع في كل ركعة؟ وكم سجود في كل سجدة؟ وماذا تقول في القيام؟ وماذا تقول في الركوع؟ وماذا تقول في السجود؟ وإلى آخره، كثير الأحكام جدا. لا يمكن الإنسان أن يستقيم دينه من غير السنة. فمقتضى الأخذ بالكتاب أن تأخذ بالسنة، ومقتضى الأخذ بالكتاب والسنة أن تأخذ بما كان عليه سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده وإنما هو رسول، فمعنى ذلك أن تطيعه فيما أمر. هذا مقتضى لكونك شهدت بأنه رسول الله، فإن لم تطعه فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع كان ذلك تكذيبا لشهادته. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فحاله حال المنافقين، شهادته مردودة وهو كاذب في شهادته. وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وخالفه لغلبة هواه، فهذا يكون عاصيا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته. إذن هنا في واجبة، الواجب أول أن تؤمن بأن رسول الله، الواجب الثاني أن تطيعه لأنه رسول الله. لو أطاعه أحد ولم يعتقد أنه رسول فهذا كافر، ولو اعتقد أحد بأنه رسول وقصر في طاعته فهو مسلم عاصي. تبيهم لماذا؟ لأن الذي لا يعتقد أنه رسول فقد كذب، لكن الذي يعتقد أنه رسول وقصر في طاعته فهو عاصي، قصر وعلى هذا طاعته فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزل، وتصديقه فيما أخبر هذا تتفاوت. تكذيبه في خبر واحد، علم هذا الإنسان بأن هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه، خبر واحد قال لا، أما هذا الخبر فقد كذب والعياذ بالله، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، قال قائل إيش اعتبره؟ كافر، كافر. بينما لو عصى الله عز وجل لم يمتثل ما أمر الله به في أمر أمرين ثلاثة عشر مئة هو عاصي، وقع في منهيات زواجر نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عاصي، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فهو كافر. تفاوت هذا الأمر. الأمر الرابع أن يعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عبد متعمدا الله على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع. فشوف المخالفة، منها ما هو كفر وهو التكذيب ما جاء به، ومنها ما هي معاصي ما هو عدم امتثال ما أمر والوقوع فيما نهى عنه وزد، ومنها بدع وهو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله. وكمال هذه الشهادة أن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فيعبد الله ولا شريك له على سنة الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهي عما نهى عنه وزجر، ومصدقه في جميع ما أخبر، ومع ذلك يقصر في الامتثال والاجتناب، فيسد ذلك في الاستغفار. يسد ذلك إيش؟ في الاستغفار. نعم. قال وتصديقه فيما أخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب وحي من عند الله، لهذا ما أتى من أخبار الغيبيات من الكلام على الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن الجنة والنار وعن أخبار الغيب وقصص الماضين هو كله بوحي من الله عز وجل. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن لا يكون في قلبك شك في أن ما أخبر به حق، وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو فيه صادق، ولو كنا لا نرى ذلك الشيء، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثني الصادق المصدوق، يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصدق رسول الله فيما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقل، وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدرك، فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم سينزل، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه ولمن ينقل عنه الحديث من تلامذته يقول فمن لقيه منكم فليقره مني السلام. تصديق لا يصاحبه شك. إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك ولا وبلا ريب صلى الله عليه وسلم. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. استدلال عجيب. ها أبو هريرة رضي الله عنه يقول من لقي منكم فليقرأ منه السلام، يعني تصديق تام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى مريم فعلا ما زال حيا رفعه الله عليه وينزل آخر الزمان، وقد يكون واحد منكم يلقاه فإذا لقيته قل له يسلم عليك أبو هريرة. شوف يعني ما عنده شك بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم حدث أن يوم من الأيام سيأتي الذئب إلى الغنم فيتبعه الراعي، يعني يطارده، فيقف الذئب فيقول من لها يوم لا راعي لها إلا أنا، فتعجب الناس ذئب يتكلم، قال رضي الله عنه سلم نعم أنا أؤمن بها. وأبو بكر وعمر ولم يكن ثم هنا ما كانوا موجودين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بكر وعمر إذا سمعوا كلامي صدقوني. قال واركب الرجل على البقرة فتلتفت إليه وتقول ما لي هذا قلقت. حديث صحيح البخاري. فقال الناس البقرة تتكلم. قال نعم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. الواجب على المسلم أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال. وذاك هو لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى مثلا تجارب حديثة أو طب حديث أو يأتي واحد من الغرب ويأتي بمصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوه يكتشف. مش أنا إذا أثبتوا لي أن في أحد جناحي الذباب داء ولا آخر دواء صدقت الحديث. هذا مشكلة كبيرة. وذاك بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي ببعض النظريات بعض الاكتشافات فقل هذه معناها الحديث الفلاني أو هذه معناها الآية الفلانية. ثم مع الزمن ولا لا الاكتشاف طلع خطأ كان فاهمين خطأ ليس كذلك. مع هذا سيطرحون الحديث والآية لأن الاكتشاف طلع غلط. إذا الآية غلط ذاك لا يجوز الإنسان يكتشف شيء يروح يستدل عليه بالقرآن والآية القرآنية المربية. وقد كثر هذا عند واحد اسمه إيش منصور ليش الكيالي مش عارف إيش هذا يجزم بأشياء 100% أن الآية المراد بها كذا وكذا. والناس تم يعني بعض المثقفين ينفتن في مثل هذا. وهو حتى هدي النبوة لا يملكه رجل حليق وتكلم بكل ويخالف النصوص ويجزم في أشياء يفسر كما يقال القرآن تفسير فيزيائي. هذا مصيبة كبيرة. كأنه يدرك من القرآن ما لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم من القرآن إلا يفهم هذا الشيء. وفي ناس مع ذاك يسألون ايش رأيك في هذا ايش رأيك في التفسير معجبين فيه مع أنه يأتي بما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قد يطرح بعض النظريات ويجزم بأن الآية مراد بها المعنى الفلاني. فيتطور العلم تأتي نظريات اكتشافات فيكتشف ماذا أنا لا أصل خطأ. الآن الطب لماذا يسمون الطب تجريبي؟ لماذا؟ لأنه قائم على ماذا؟ التجارب. ولذلك مرات علاج الناس مستمر على اكتشفوا بأنه فيه مضاعفة فلانية منعوه والسنين هذه كلها لأنه تجريب. وأحيانا العلاج نفسه العقاقير قد تصل في شخص دون شخص فيقول لك المرض الفلاني قال هذا عندنا لا 8 علاجات هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. طيب انت قاعد تجرب فيني؟ قال يجرب فيك. شنو المحط تجارب؟ لا مو مسد محط تجارب. لكن هاي العلاجات تختلف الأجسام من استقبالها من عدمها. فأنا كيف أعرف أن هذا يصلح لك ولا أصلح؟ لازم أجرب. هذا اسمه الطب التجريبي أصلا. أنت لا تستعد يعني الآن في الطهارة ما هو الماء النجس؟ المتغير أحد أوصافه؟ واحد من أوصافه متغير فهو نجس. ريحه أو طعمه أو أما الريح واضح واحد يشم الريح النجاسة قطع نجس هذا ريح نجس. وأما اللون نشوفه صوفر في نجاسة لا. طيب الطعم أروح تذوقه؟ قال لا هذا فيما لو تذوقه الإنسان جاي يتمضمض فاكتشف فيتركه ما يقول لك روح اصلا ذوقه. فكيف انت عرفت النجس تركته؟ عن طريق تجربتك جربته فاكتشفت انه نجس صح؟ مثل ما الناس تتذوق احيانا بعض الفاكهه الخمره لكن خمره رقيه صح؟ لما ذاك اكتشف قد يكون لونها 100% شكلها الله كلام طلعت خمره. كيف الإنسان يجزم بأن الآية الفلانية معناها كذا وكذا؟ قد يأتي الطب التجريبي ولا الفيزياء ولا مكبرات العدسات المكبر فيكتشفوا شيء آخر في المستقبل. وإلا بالناس حينئذ يلزم منه إيش؟ تكذيب الآية أو تكذيب الحديث. هذا لا يجوز. طيب قد يقول قائل الصلاة والصلاة والصلاة. لا وبعد ترى الصلاة رياضة، يعني شوف رياضة الصلاة لما أنت تركع لما كذا، يعني هذا عظامك أضلوعك عضلاتك تفريغ الشحنات، واكتشفوا أن الواحد اللي يسجد يفرغ الشحنات وكذا. هل يجوز هذا الكلام؟ ها؟ لا يجوز أبدا. أصل الصلاة عبادة لله عز وجل، أقم الصلاة لذكري مو للرياضة. إذا قيل للرياضة ممكن يأتي واحد رياضي يقول أنا عندي حركات أحسن من صلاتكم، وفعلا في حركات رياضية حق الجسم. ها؟ المتخصص يقول الحركة الفلانية للعضلة الفلانية، الحركة الفلانية للعضلة الفلانية، وهذا يسويني حق العضلة المنية، وهذا يسويني، هذه ما هي موجودة في الصلاة. وفعلا هذه الحركات الرياضية أحسن 10 مرات مما يكتسبه الجسم من إيش؟ من حركات الصلاة. أصلا هذا خلل في العقيدة اللي يقول كلامه أن الصلاة رياضة، هذا خلل في العقيدة. ما رب العالمين شرع الصلاة الرياضة أبدا، وإنما شرعها عبادة له سبحانه وتعالى. ولذلك لو أن شخصا ما زاد في الصلاة متعمدا ركعة، ها إيش حكم صلاة؟ بطل الصلاة. بينما الرياضة كل ما زاد تمرينك أحسن، سوي 20 ولا 10، لا 20 حركة أحسن من 10 حركات. لكن الصلاة لو زدت فيها بطل الصلاة. لو تعمد إنسان يزيد يزيد يزيد بطلت كل عبادة. ولو رأى في نفسه أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بذلك لكفر من نواقض الإسلام. لو اعتقد أنه يسعه أن يخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن ما يأتي به من عبادات مخالف رسول الله هي أفضل مما جاء به الرسول لكفر. صور كيف يقال رياضة. فالمقصود أن التفسيرات هذه اللي يسمونها فيزيائية ولا هذه كلها باطلة، هذه باطلة لا يجوز. حتى لو أن شخص ما اكتشف مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا من أجل كذا، فممكن هذا يقول لعل النهي عن كذا وكذا لكذا وكذا. لا، من يأتي ويجزم بأن المراد بالآية كذا شيء لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، أفرض أن بالمستقبل ظهر خلاف هذا الكلام، فتلقائيا ستسقط الآية أو يسقط الحديث. طيب كمل، نسكت عشان خلص، كمل بس عشان نكمل الباب. قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر. والأصل في النهي والزجر التحريم، لأنها نهي زاجر كما هو مقر في الأصول. طيب نقف على واجتناب ما عنه وزجر حتى ما نستعجل وتفوق يمكن بعض الفوائد إن شاء الله لاحقين. الله يطول عمره ويحفظ أطاعته. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.